حدثنا ابو مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني لصفيه فدعوت المسلمين الى وليمته امر بالامطاع فبسطت فالقي عليها التمر والاقط والسم وقال عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابي اظنكم تعرفون الحيس هو عباره عن اقط وتمر وسم موجود عندنا الا انهم يجعلون بدل العقد الدقيق لان العقد لا يكون متيسرا عند الحاضره فيجعلونه بدلا منه الدقيق هنا حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه فقال حدثنا هشام عن ابيه وعن وهب بن كيسان قال كان اهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين فقالت له اسماء يا بني انهم يعيرونك بالنطاقين هل تدري ما كان النطاقان انما كان نطاقي شققته نصفين فابكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم باحدهما وجعلت في سفرته الاخر قال فكان اهل الشام اذا عيروه بالنطاقين يقول ايها والاله تلك شكاه ظاهر عنك عارها الله هذا مثل تلك شكاه ظاهر عنك عارها الشكاه هي العيب وظاهر عنك عارها يعني بعيد عنك عارها فعارها ليس عليك وهو شبيه بقول الآخر رمتني بدائها وانسلتي. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.